اشتغلوا على الجواز ولا على المنع؟ لا على المنع، لأن الرسول جاء أولا ثم نهي عن ذلك، قيل له ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليك بل إلى الله وحده، ولهذا قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعين لا يجوز إذا كان حيا، لأن الله تعالى قد يتوب عليه فيهتدي، لكن إذا كان ميتا هل يلعن؟ إذا كان ميتا وعينا قد يقال لا يلعن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي لفظ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما لعن العموم فهذا جائز، مثل أن تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، فإن أقره الله على ذلك فاجتهاده صحيح، وإن لم يقره فإنه يكون من الاجتهاد المغفور الذي يكون له فيه أجر واحد.